بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله تعالى: فصل في البيع وما في معناه. العقد قط أو مع قبض بيع بعوض، وقيل قبض ريع. أنكره الإمام: هل يعدد عقد بمعقول له تعدد، كالحل مع حرم بصفقة جمع، والبيع مع شخص مجنس سمع؟ هل تبطل الصفقة بالفساد من جهة قطو كصرف بادي وبيع ذمي وعتق؟ هل ورد الحكم بين كونه اعتقد كالبيع كالبيع مع شرط يصح وبطل، وحكم زنديق وشبهه نقل؟ هل نظر إلى الجساف قبض؟ هل رد ما بيع بعيب نقض؟ أو ابتياع فزكات ويمين، بيع شرى الذمي خلع يستبين، وأمة جعل ضمان وفلس وشبهها قد بنيت على الأسس. على الأسس تنبيه القول ببيع انتقد، بعهدة وشفعة رضا فقد. وفرق الإمام بين البيع والرد بالعيب بجبر الشرع، والقول بالنقض بعتق نقض وغلة، فانظر إذا ما اعترض. وهل يد الوكيل كالموكل؟ وهل كما قد حل ما للأجل؟ فالأول الصرف له، والثاني فيه وفي زكاة الدينان. وهل كما عدم حسا ما عدم معنى كدرهم الرصاص؟ لا نعم. وهل كما ندر حكم ما غلب، أو حكم نفس كالفلوس والرطب وكس لحفاة وقوت الندر كذا مخالط ونحو ذكر؟ هل المراعى ثمانية عشر بيت قاعدة أخرى طويلة، يعني خلينا نأخذها 22 من الآخر. نعم، 18 بيت أعتقد أنها صح. 16 بيت، لا 18، 49 إلى 55، 19، 18، 16. طيب، قاعدة أخرى طويلة مثل تلنهيها، فخليها نأخذها إن شاء الله. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه: باب البيع وما في معنى البيع من العقود الأخرى كالإجارة والمغارسة والضمان والشفعة والمساقات وما في هذا المعنى. فقال المصنف: العقد قط أو مع قبض بيع. يعني ما هي حقيقة البيع عند الفقهاء؟ اختلفوا فيها. هي عبارة عن العقد مع التقابض، أو مجرد العقد ولو لم ينضم إليه قبض. ولذا قال: العقد قط أو مع قبض بيع. معناها هل البيع هو عقد مع قبض أو هو عقد فقط؟ والقبض ريع، معناها أمر زائد على البيع، هذا هو معنى ريع. وقيل قبض ريع، أي أمر زائد على حقيقة البيع وليس داخلا في كنه. مفهوم؟ هذه القاعدة أنكرها الإمام، والمراد به المازري. قال بعيد أن يعتقد أحد من أهل المذهب أن حقيقة البيع هي التقابض عن تعاوض. مفهوم؟ بل هو مجرد العقد. نعم، وهكذا. وينبني على هذا الخلاف: هل البيع هو حقيقة العقد والتقابض، أم مجرد العقد والتقابض أمر زائد عليه؟ ما لو غصب إنسان الشيء ثم باعه، هل الغاصب لما باع الشيء وقبض ثمنه وافتقر لم يكن معدما، ثم إن المستحق لهذا المغصوب أجاز البيع بين الغاصب و المشتري؟ مفهوم؟ نعم. إذا قلنا أن البيع هو عبارة عن التعاقد والتقابض معا، لا يرجع هذا المستحق على المشتري بشيء. لماذا؟ لأن هذه الإجازة هي عبارة عن إجازة العقد والتقابض الذي وقع. مفهوم؟ نعم. إذا كان البيع هو عبارة عن البيع عن العقد فقط دون إجازة التقابض، فمعناه أن له الرجوع عليه، لأنه إنما أجاز العقد لكن التقابض الذي وقع بين المشتري والغاصب ولم يجز. مفهوم؟ نعم. وهكذا. نعم. وهل يعدد عقد بمعقود؟ ثم ذكر قاعدة أخرى فقال هل العقد يتعدد بتعدد المعقود عليه أو لا يتعدد، وإنما كل معقود عليه يعتبر صفقة واحدة مستقلة بنفسها؟ وهذه مسألة يمثل لها الفقهاء بمسألة العقد الذي اجتمع فيه حلال وحرام. هناك مثلا العقد اجتمع فيه حلال مع حرام، معناها صفقة جمعت حلا وحرما، هل تفسخ كلها بناء على أنها كالعقد الواحد، أم أننا نفسخ الحرام ونبقي الحلال بناء على أنه يتعدد العقد بتعدد المعقود عليه، فكل عقد مستقل لا علاقة له بالآخر، فساد أحد العقود لا يتطرق للآخر. وهذه المسألة من ناحية الفقه المشهور فيها أن الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما فسخت، وفيها تسعة أقوال. قيل إنها تفسخ، وقيل إنها لا تفسخ، وقيل إذا كان الحلال أكثر ومضيت، وإذا كان الحرام أقل الحرام أكثر ردت، وقيل ينظر إلى إلى إلى إلى إلى العاقد، فإن كان العاقد متعددا فسخ الحرام وبقي الحلال، مفهوم؟ وقيل ينظر إلى العلم، فإن كان عالما عالمان فالعالم إذا كان الحرام معلوم بهما معا فسخ، وإذا كان الحرام هو الذي معلوم به فسخ وبقي الحلال، وهكذا إلى أقوال أخرى كثيرة. وهذا مثله بقوله كالحل مع حرم بصفقة جمع، والبيع مع شخص مجنس سمع. هذه الكلمة وهي قوله شخص ومجنس هي عبارة عن كلمات رمز بها إلى العقود التي تجتمع مع البيع، وهي الشفعة والقراض والإجارة والمساقات وهكذا. شخص مشنق، شخص مجنس، مجنس شخص مجنس يشير بها شين الشفعة، شين الشفعة، القاف قراض، القراض، الصاد الصرف، الصرف، الميم المغارسة، الجيم الإشارة، النون السين السين السين الس لا السين المراد بها يعني أنه شخص مجنس، هي منظومة في أبيات عقود منعن اثنين منها بصفقة لكون معانيها معا تتفرق، فجعل الجيم مراد بالجعل، فجعل وجعل وصرف، والمساقات شركة، النون مراد بها النكاح، مجنس السين مرة بها السلف، سلف سلف اجتماع السلم. البيع والسلف مش نفسه السلم، لا اجتماع البيع والسلف سلف. يقول بعضهم عقود منعن اثنين منها بصفقة لكون معانيها معا تتفرقوا، فصرف وجعل والمساقات شركة، نكاح قراض قرض بيع فحققوا. هكذا هذه المشاركة هنا بكلمة مجنس. كذلك في قوله أخرى أنه جس مشنق، طبعا هي مهم جس مشنق، مهم هو كلمة تجمع هذه المسائل، هذه المسائل عقود متنافية معناها متنافي، النكاح والبيع معناها ما متنافي، البيع والإجارة معناها ما متنافي، العقود المتنافية لا تجتمع. هذه ينبني على هذه القاعدة، إذا قلنا أنها كالشيء كالعقد الواحد، وإذا قلنا أن كل عقد مستقل بنفسه فلا لا يصح اجتماعها، لأنها عقود متنافية جدا في المعاني والأبعاد وهكذا، مفهوم؟ لما قال رحمة الله عليه هل تبطل الصفقة بالفساد من جهة قط كصرف بادي وبيع ذمي وعتق؟ يعني أنه اختلف في المذهب على قولين في الحكم بفساد البيع إذا انفرد أحد المتبايعين بالفساد دون الآخر. هناك شخصان اشتريا سلعة وكان فيها جانب من الفساد وكان متعلقا بواحد منهما دون الآخر من جهة قط. هذا هو معنى من جهة قط. وشهر عياض وابن محرز أنه يوجبه، ولذا قال هل تبطل الصفقة بالفساد من جهة قط كصرف بادي. نعم. وهو وهكذا وسنمثل لهذه المثلة. الخلاف الجاري الآن في جواز تسلف أحد المصطرفين، هل يجوز أم لا؟ هو العقد جاء الفساد جاء من جهة واحدة وهو تسلف أحدهما صحيح، هل ذلك يؤثر على جميع الصفقة فيفسدها وإن كان الآخر لم يتسلف؟ أما يتسلف معا فالأمر واضح مفهوم. وكذلك أيضا والخلاف الجاري الآن في جواز بيع ذمي طعاما قبل كيله من مسلم بالنسبة لذمي على أنه ليس مخاطبا بالفروع ولا يحرم في حقه ذلك، هل يصح بناء على أنه فسد من جهة واحدة أو نقول لما فسد من جهة واحدة صار فاسدا كله؟ من قال لعبد إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر اعتق عليه جميعه إن اشترى، يعتق عليه جميعه. نعم. أو اشترى بعضه، إذا اشترى بعضه يقوم عليه البعض الآخر ويقوم عليه نصيب شريكه فيه وهكذا. نعم. هل ورد الحكم بين كونه اعتقد؟ يعني أن من القواعد أيضا اللي تختلف فيها المالكية مفهوم هذا مفهوم. من القواعد اللي تختلف فيها المالكية هل يجيء الحكم بين بمعنى أنه تراعى فيه قاعدة من جانب ومن جانب آخر تراعى فيه قاعدة أخرى وتكون القاعدة ثانية متناقضة ثانية، لكن كلاهما ترعى فيه من جانب، هل هذا يصح أم لا؟ هل يمكن أن نقول هذا؟ الآن هذا الأصل من الأصول التي أثبته المالكية أنه يراعى الحكم بين، والشافعية يقولون بنفسه، يقولون لا يراعى الحكم بين إما أن يعمل بذلك بجانب ما أو يعمل بجانب ما، أما أنه يراعى بين فيكون منظرا له من جانب من ناحية ومن جانب من ناحية ينظر له من جانب آخر، هذا لا يجوز عند الشافعية. مثاله الآن قال هو كونه اعتقد معناه أن الصحيح وجوده عند المالكية كالبيع مع شرط يصح وبطل وحكم زنديق وشبهه نقي. البيع الآن مع شرط يبطل البيع، إذا حدثنا هذا الشرط هل نقول هذا البيع صحيح من ناحية العقد فاسد من ناحية وجود هذا الشرط؟ مفهوم. ولذلك الآن نحن الآن مالكي الآن عندهم عقود الأنكحة وعندهم عقود البيع يحكمون بصحة العقد مع إلغاء ذلك الشرط الفاسد فيه. مثلا في الأنكحة مثلا الآن نكاح عندهم النكاح الآن نكاح السر، هذا كأنهم من نكح امرأة على أن يأتيها إلا ليلا أو نهارا، هذا يصح النكاح بعد الدخول على إلغاء ذلك الشرط. مفهوم. فهم يقولون بصحة العقد وبطلان الشرط. الشافعية لا، إذا كان الشرط هناك باطلا فسد الجميع ولا ينظر إلى صحة شيء. مثالها الآن عند المالكية الزنديق الآن، من تزندق وقتل بزندقته هذا قالوا إنه يقتل لما أبطل من الكفر ويورث لما أظهر من الإسلام. أنت تعلم أن الكافر ليس له ينبغي إرثه صحيح. إذن فهو من ناحية ينظر على أنه كافر ومن ناحية ينظر على أنه مسلم، إذا فحكمنا بماذا؟ بين الشافعية لا، إذا قتل عندهم كافر انتهى، لا يورث ولا يدل في مقابل المسلمين ولا يصلى عليه ولا هكذا. مفهوم. ثم قال رحمة الله عليه هل نظر إلى الجزاف قبضه هل رد ما بيع بعيب نقضه؟ الجزاف عند الفقهاء أصله كزاف، لفظ فارسي اسمه كزاف مثلث الكاف، والعرب إذا أرادوا تعريب كلمة وإدخالها في لغتهم أدخلوا عليها تغيير، فماذا يقولون؟ قالوا جزاف. والجزاف معناه أن تبيع الشيء من غير أن تكيله وتعده وتجعله على المثال، معناه بيع الشيء يعني كما نقول نحن جزاف معناها جملة. مفهوم. هل الجزاف من نظر إلى الجزاف هل يعتبر قابضا له أو لا؟ الطعام إذا كان جزافا هل قبضه بمجرد النظر إليه نظر إلى أنه هو ليس كغيره ليس فيه كيل ولا وزن ولا عد، هل يعتبر قبضه بمجرد النظر أو لا يعتبر قبضه إلا كالقبض بمعنى القبض الحسي. مفهوم؟ هل ما بيع، هل ما باعه البائع ثم رد عليه بعيبه، هل يعتبر رده عليه بعيبه انتقاضا للبيع من أصله، أو يعتبر الرد بالعيب استئناه بيعة جديدة؟ نعطيك مثال، مثال قال أو ابتياع فزكاة ويمين، الرد ما بيع بعيب نقضه أو ابتياع، معناه هل هو نقض أو ابتياع؟ معناه اشتراء، معناه عقد جديد. فزكاة ويمين، بيع بيع شراء ذمي خلع يستمي، هذه المسائل تنبني عليها مسألة الزكاة. الآن مسألة القاعدة وهي النظر إلى الجزافي، هل هو قبض له أو لا؟ رحمك الله، ما الذي ينبني عليها؟ ففي الآن هل يمكن بيعه قبل قبضه؟ من اشترى طعاما جزافا ونظره، هل يجوز له بيعه قبل قبضه؟ إذا قلنا أن النظر قبضا يجوز له بيعه، إذا قلنا أن النظر ليس قبضا لا يجوز له بيعه قبل قبضه قبل ذلك. الآن مسألة الزكاة، الآن عندك ماشية وبعتها ثم بعد قبل الحول بشهر ردت عليك بعينه، هل أنت تعتبر، هل يعتبر هذا حل للبيع من أصله وعليه أنت هذه ماشية تزكيها مع ماشيتك لأنها كأنها لم تخرج عنك أصلا؟ مفهوم؟ أو هذا اجتناب بيع جديد وعليه تستقبل بها حول جديد؟ مفهوم؟ نعم. كذلك أيضا من اشترى عبدا كافرا مثلا من كافر ثم أسلم العبد المشترى فطبع على عيب فيه يجب الرد، فهل له الرد على بائعه الكافر وليس له الرد على ذلك؟ مفهوم؟ إذا قلنا أنه يعني ننظر واطلع على عيب فيه وهذا العيب موجب للرد واطلع عليه بعد أن أسلم، إذا قلنا أنه حل للبيع من أصله، إذا قلنا أنه استئناه بيع لا يجوز لك أن تبيع عبد مسلم لكافر، صحيح؟ إذا فلا يجوز لك رده له بناء على أن الرد استئناه بيعه، وأنت تعلم أن الكافر لا يباع للمسلم، لا يباع للكافر، صحيح؟ إذا قلنا أن الرد بالعيب هو حل ليس استئناف بيعه، لا حرج أنك ترد هذا العبد المسلم للكافر لأنك كأنه أسلم تحت الكافر، مفهوم؟ من خالع امرأته الآن، من خالع امرأته الآن ثم تبين أن أن أن أن بالمخالعة به عيب، هل ترجع عليه قولان على القاعدة؟ مفهوم؟ هل هو هل هذا ابتداء له أو هو حل العقد حل له من أصله فيمكن رجوعها عليه وهكذا؟ نعم. نعم. نعم. يستبي المؤمة جعل الضمان. نعم. قول النص. خلوان يستبين وأمة جعلين ضمان وفلس وشبيه. نعم الأمة كذلك مسألة الأمة يعني مثلا إذا أوصى الآن، إذا أوصى الآن في أوصى مثلا بخيار أمة في عتقها أو بيعها فاختارت البيعة قالها ما تختار يعني خيرها بين العتق والبيع، فلما مات هو اختارت البيعة فبيعت ثم ردت بعيبه فأرادت الرجوع على العتق، هل ذلك لها أم لا؟ هل يصح لها أن ترجع على العتق؟ إذا قلنا أنه حل للبيع من أصله، أن الرجوع بالعيب حل للبيع من أصله يعني ليس شيئا، فلها أن تختار العتق. إذا كان استئناف بيع ليس لها أن تختار العتق، لأنه كان اشترى هذا ملك جديد ودخلت في ملك الورثة بملك جديد وليست على الملك الأول، فليس لها خيار. مفهوم؟ كذلك أيضا قال ابن وهب النعم، المهم يرى أنها لها الخيار وغيره لا، وعليها أيضا ضمان أشار به إلى ما رد بعيبه، الآن ما رد بعيبه ثم تلف قبل القبض هل يضمن أو لا؟ أنت الآن رديت لي، اشتريت من عندي بضاعة، بعت لك بضاعة رديتها لي بعيب ثم تلفت قبل القبض هل تضمن؟ إذا قلنا أنه حل لبيع من أصله يكون الضمان من البائع، إذا قلنا أنه ابتداء بيع يتعلق الضمان بمجرد العقد للبيع. مفهوم؟ نعم. نعم. وفلس. وفلس مش اللي قد بني على أساس. نعم. كذلك أيضا مسألة الفلس. آه. مسألة مثلا مسألة الفلس، رد السلعة مثلا بالعيب بعد أن حاصص ربه الغرماء لفوات السلعة وشبه هذه الفروع، مفهوم؟ معناه رد السلعة بالعيب بعد أن حاصص ربها ربها مثلا مالكها حاصه الغرماء يعني لفوات السلعة، إذا ردت بعيب يعني هذه السلعة بيعت وحاصص الغرماء مالكها يعني يدخلوا معه في المحاصصة لأنهم يستحقون على المفلس شيء، وهو أيضا ثم ردت بعيبه، إذا قلنا أنه حل البيع من أصله فهم أحق بها، صحيح؟ نعم. إذا قلنا استلاف بيع ليس لهم دخل فيه، هكذا قد بنيت على الأساس، معناه هذه كل هذه الفروع قد بنيت على هذه القاعدة. نعم. تنبيه من القول ببيع ينتقد، تنبيه يعني يعني كون الرد بالعيب ابتداء بيع، كونه ابتداء بيع هذا هذا لو كان كذلك لتوقف على رضا البائع، صحيح؟ وانت تعلم ان البيع اشترط فيه رضا الطرفين، صحيح؟ اذا كان هو ابتداء بيع فهو بيع ناقض لاصل من اصول البيع، وهو ان انت تعلم ان رد بالعيب البائع مسكين لا علاقه له بالرضا به، صحيح؟ ولو وجبت الشفعه الان للشريك اذا رد المشتري بالعيب والعهده فيه اذا رد به، انت تعلم انه ليس له خيار فيه هنا وليس له رضا، اذا فهو انتقد كونه ابتداء بيع بانه يفقد شروطا من شروط البيع وهي انه يفقد رضا البائع. تنبيه القول ببيع ينتقد بعهده وشفعه رضا فقد، فمن ابتاعك الان امه بعبد، الان انت اذا بعت امه بعتها بعبد فاعتقت الامه ثم رد العبد بعيب، هذا لا يكون نقضا للبيع وانما له قيمه الام، مفهوم؟ وهذا هو معنى قوله وفرق الإمام بين البيع والرد بالعيب بجبر الشرع. الإمام المازري كذلك. الإمام المازري طبعا استشكل القول بأنه نقض للبيع من أصله باتفاقهم على أنه كابتداء ببيع في هذه الفروع، يعني هو ما قال أنه ابتداء بيع انتقد بذلك، وانتقد بأن هناك مسائل يحكم فيها بأنه ابتداء بيع وترسم فيه القيمة، إذا فهو مضطرب تارة يناقض البيع وتارة يتعين كونه ابتداء بيع، إذا فلا يصح أن يكون أن يكون أن يكون أن نقول أنه بيع. نعم. نعم وهكذا. والقول بالنقض وهو إذن هو ذكر الأشياء التي ينقض بها القول بأنه رد بأنه ابتداء بيع. صحيح؟ نعم. إذن فرقنا بهما بمسائل العهدة والشفعة والرضا، صحيح؟ نعم. وإن كان الإمام المازري يفرق بين البيع والرد بالعيب، هنا قال ما يسمى بيعا وهناك ما يسمى رد بالعيب بجبر الشرع في المسائل التي يجبر الشرع فيها على على على على أخذ القيمة، لا يعتبر فيها ردا، لا يعتبر فيها قطعا بيعا. ايوه، ما هي الأشياء التي تنقض البيع؟ والقول بالنقض بكونه نقضا للبيع من أصله بعتق نقض وغلة فضل إذا ما اعترض، يعني انه اعتري لما تكلم عليه المنشور كما في النسخ، وهو اراد له هنا معنى يعني ما اعترض لهذا البيت والاخير والله قبله بيت، والقول بالنقض بعتق نقض غلة فانظر اذا ما اعترض، والقول بالنقض نقض بعتق، والقول او بالقول، والقول بالنقض بعتق النقضاء وغلة فانظر إذا ما اعترض، القول بأنه نقض للبيع يعترض بمسألة العتق والغلة. الآن الغلة لمن؟ هذا إذا بعت شيئا ثم رد بعيب تكون غلته لمن؟ إذا بعت شيئا؟ إذا بعت شيئا ثم رد عليك بعيب تكون غلته لمن؟ يعني على حسب، إذا قلنا وتكون للمشتري؟ نعم. إذا كان نقضا للبيع من أصله لم ينبغي لا تكون للمشتري، ينبغي أن تكون للبائع. إذا إذا إذا رد إذا إذا اعتق العبد، إذا بيع العبد بعيب واعتق بعد ذلك لا يرد عتقه، إذا كان المشتري الذي اشتراه ورده بعيب عتقه يمضي عتقه، إذا لو كان نقضا للبيع من أصله لما كان له لما كان يعتق، مفهوم؟ هذه المسائل تنقض بها. إذا في القولين على ان البيع قيل انه الرد بالعيب قيل انه نقض وقيل انه ابتداء بيع، وكلاهما عليه ملاحظ. نعم كلاهما انتقل. فانظر إذا ما اعترض. فانظر إذا ما اعترض يعني انظر أنت إذا في الاعتراضات. إذا ما اعترض. نعم. وهل يد الوكيل كالموكل؟ يعني أن الوكيل هل يده كيد الموكل أو لا؟ وهل الدين المؤجل هو كالدين الحالي أم لا؟ وذكر فروعا مبنية على هاتين القاعدتين. فالأول الصرف، يعني أن الأصل الأول يجري عليه الصرف الموكل على قبضه ويذهب الموكل. الآن الحال كالمؤجل أو المؤجل كالحال؟ المؤجل هل هو كالحال؟ الآن أنت إذا صرفت عملت أنا وأنت عملية صرف، هل يجوز للموكل أن يوكل وكيله على القبض مباشرة؟ فلا يكون في نوع من التأخير بناء على أن يد الوكيل كيد الموكل. يقول أنه كذلك يجوز هذا، وإذا قلنا أن يد الوكيل يصير كيد الموكل لا يجوز هذا النوع من الصرف، لأنه صار في تأخير. مفهوم. راجح الأول. راجح أنه ليس كهو، أنه لا بد من يد الموكل مباشرة. نعم. لكن إذا كان بحضرة خليل فذكر في تفصيل، قال إنه إذا كان بحضرة الموكل جازت يد الوكيل، وإذا كان بغياب الموكل لا تجوز يد الوكيل، وإذن فهو كأنه اشترط أنه هو العوض. صرف الدين المؤجل. الآن أنت أنا أعطيك 100 دينار على أن تعطيني 100 درهم، وأنت 100 درهم تطالبني بها لكنها حالة، هل يعتبر هذا الحال موجودا الآن؟ كان الدين الحال كأنه كالموجود، الدين يعني مؤجل، ومؤجل يعتبر كالحالي فيقع الصرف بيني وبينك، أنت مئتك موجودة وأنا مئتي يعني مؤجل فكأنها حاضر. الآن أنت أردت أنا وأنت أردنا أن نعمل عملية صرف، وأنا أطالبك بمئة دينار، مفهوم؟ فقلت لك هذه مئة دينار التي يعني في ذمتك نعمل فيها صرف مباشرة نتبادل، لكن أنت تعطيني ما في مقابل ما في ذمتك. إذا اعتقدنا أن هذا الدين المؤجل كالحال هو مؤجل إذا قلنا أنه كالحال يجوز لي أن أعمل عمل، فكأني أعطيتك 100 دينار وأعطيتني 100 دينار. إذا قلنا أن المؤجل ليس كالحال لا يجوز ذلك، لأنه نوع من الصرف المؤخر. مفهوم؟ فالأول الصرف له، والثاني فيه وفي زكاة الدينان. نعم، في زكاة الدينان. اختلف في من كان له دين وعليه دين في زكاة الدينان. الأصل الثاني صرف المؤجل المشهور معك ما ذكرنا، وله مثال ثاني في زكاة الدين المدين. الآن دين المدين هل يزكيه بالقيمة أو بالعدل؟ أنت الآن دين المدين هل هو يزكى يعتبر قيمة أو يعتبر كأنه موجود؟ إذا قلنا أنه كالحال يعتبر موجود، إذا قلنا أنه ليس كالحال تعتبر قيمته، فينظروا هل الشخص المدين به هل هو يعني سيعطيه، هل هو غني أم لا، وتقوم قيمته على حسب الخوف بين الخوف والرجاء. مفهوم؟ إذا قلنا أنه حال يعتبر كأنه موجود يعتبر عدد الدين. مثلا أنت الآن تريد أن تزكي وعندك ديون على أناس، إذا قلنا أن الدين المؤجل كالحال تقول إذا هناك واحد أريد فيه 100 مليون سأحسبها من المال. إذا قلنا أن الدين الحال ليس كالموجود ستقول هذه 100 يمكن توجد ويمكن لا توجد، نجعل قيمة بين الخوف والرجاء، نقومها ب50 أو ب80 على حسب الحال. مفهوم؟ كذلك من له الآن دين، هذا هو زكاة الدينان، من له دين وعليه دين، هل يجعل ما عليه في عدد ماله؟ أنت الآن عليك دين ولك دين، أنا علي دين مثلا ولي دين عليك أنت ورث المزكي، هل نجعل ما عليه في عدد ماله نفس العدد فيزكي ما بيده من العين ويجعله في قيمته؟ يعني أنت تعلم أن زكاة العين يسقطها الدين، صحيح؟ إذا أردت أن أقابل، هل أقابل بالعدد بعدد الدين أو أقابل بالقيمة؟ مفهوم؟ إذا كان مؤجر كالحال ينبغي أن يكون بالعدد، إذا كان ليس كذلك المؤجر ليس كالحال تعتبر قيمته. أيوة. بس ثانية مسألة الدين، من أخذ شخصا معناه جانب من دار، الحمد لله من دين، هل يأخذ الشفعة فيه بالقيمة أو بالعدد؟ أنت أخذت شخصا من دين هذا الجانب الدار أخذته من دين. هل معتبر، هل تعتبر إذا أردت أن نأخذ الشفعة فيه، إذا باع، إذا أردت أن تأخذ الشفعة بيعتمد عليه، وأراد بيعتمد الشخص اللي أخذته وأراد صاحب الشريك الآخر أن يأخذ الشفعة، هل يأخذ بالقيمة وبالعدل؟ يقول هذه البيوت مثلا الشخصية كم كم غرفة يعني تستحق، ونأخذه بقيمته. إذا قلنا أن أن المؤجر كالحالي ينبغي أن يعتبر بالعدل، إذا قلنا أنه ليس ليس كهو يعتبر بالقيمة. مفهوم؟ نعم. وهل كما عدم حسا ما عدم؟ يعني هل ما عدم حسا، هل المعدوم حسا كالمعدوم معنى؟ المعدوم معنى هناك شيء معدوم في المعنى، معناه في المعنى لا قيمة له، هل هو يعتبر معدوم حسا وحقيقة؟ ولا يعتبر. درهم الرصاص الآن إذا وجد في الصرف نحاسا أو رصاصا، هل له الرضا به فيكون كالمزيف، أو يكون كالعدم فيفسخ الصرف لأنه فيه تأخر قبضه؟ مفهوم؟ نعم. كدرهم الرصاص لا نعم. أنت الآن بعت مثلا درهم، أنا اشتريت درهم، عملنا عملية صرف في درهم رصاص، وجدت في هذا الصرف درهم الصرف وجدت فيه نحاس أو رصاص، هل لي أنا أرضى به ونعتبره من باب الزائف يعني، وهذا شيء طبيعي، أو يكون كالعدم فيفسخ الصرف لتأخر القبض؟ وعليه أيضا من وجد رأس مالي السلمي بعد شهرين نحاسا ورصاصا، هل يبدله ولا ينتقضه؟ مثل الحكم الغالب تقريبا قريبا منها. قال نذر لا حكم له. نعم نذر لا حكم له. هل نعتبره مثلا مغشوش ونعتبره محض نحاس مثلا إذا وجدنا رأس مال السلمي بعد شهر نحاسا أو رصاصا؟ مفهوم؟ نعم. وما القاعدة الأخرى فسيمثل لها، وهل كما ندر حكم ما غلب أم حكم نفس كالفلوس والرطب وكسر حفات وقوت الندرا كذا مخالط ونحو كذا. الصورة النادرة هل تعطى حكم نفسها وحكم غالبها؟ مثاله الآن الزكاة في العنب على الخلاف في وجوب الزكاة في العنب اللي لا يتزبب والرطب الذي لا يتتمر، هذان مشمولان بقوله وجوب الزكاة دخول الربا في نادر الاغتيات، هذا الاغتيات فيهما نادر يحكم بحكم النادر فنقول بالرطب فيهما بالربا فيهما، ونحكم بحكم الغالب فننفي الربا فيهما. وجوب الزكاة مثلا هل نجيب الزكاة فيهما بناء على النادر أو ننفيها بناء على الغالب لأنه ليس فيهما اغتيات ولا ادخار؟ مفهوم؟ السلحفات الآن والضفدع مما تطل حياته في البر، هل يحكم له حكم البري أو يعطى حكم الغالب حكم البحر؟ مفهوم؟ قال ولو طالت حياته ببر. وقوت النذر الآن إذا قلنا بمراعاة حكم النادر في نفسه وإجراء عليه حكم الغالب مثلا، إذا قلنا على المراعاة لا تنقطع نفقة الزمن العاجل ببلوغه، مفهوم؟ لأنه نادر كونه يستطيع النادر كون الزمن يستطيع القدرة على على على الكسب، صحيح؟ إذا فنحكم حكم الغالب فتجم نفقته، أو نقول بالنادر فنلغي نفقته، مفهوم؟ أما إن عادت الزمانة فلا تعود على لا صحيح. اختلف المالك أيضا في مراعاة حكم النادر كعدم في الآن ورك المياه، ما يخص الآن ببعض المياه مخالف، هل يعتبر النادر أو الغالب؟ يؤثر فيما يختص به مثلا، لأنه قيل لا يؤثر لعدم انفكاكها لأنه ينظر، وكذلك وقيل إنه قيل إذا حكمنا بالنادر هو لا ينفك عنه، وإذا حكمنا بالغالب الغالب انفكاكه عنه، وهكذا. نعم وهكذا هي المراعاة بذمة العلم. وقفنا.